هل هذا يدفعنا إلى السؤال بنايف أن كل من يخطئ في حق نفسه يعتبر منافق؟ لا طبعا، الأخطاء في حق النفس كثيرة. نعم، لكن المنافق عندما يتخذ النفاق طريق في حياته وأسلوب تفكير وأسلوب عمل، ظلم نفسه أولا. طبيعي، ظلم نفسه وظلم الآخرين. أكيد، أول ما يظلم المنافق نفسه. نفسه بس طبعا هو يخطئ في حق نفسه كثير، بس النفاق ظلم رهيب للذات. إن هذا المنافقين هذيلا في يعني في الدرك الأسفل، ناس مكانهم في الهوان والعياذ بالله في الدنيا وفي الآخرة. هل يختلف الخطأ بين المنافق فيما يتعلق في نفسه والآخرين أنه إذا فعل منكر فإنه بهذا سخر عقله إلى السوء فأصبح إنسان لا يشغل عقله فيما يفيده، فيما يضر نفسه وفيما يضر الآخرين؟ هل نحن نتحدث الآن عن علامات المنافق التي تضر نفسه مباشرة أو تضر نفسه والآخرين؟ إحنا الآن نتكلم عن مضرتها الذاتية. طبعا مضرتها الاجتماعية ما حد يقدر يعيش معه، وراح يضر غيره، وراح يعطي معلومات غير صحيحة، وراح يعطي منتج غير متقن. مثل ما قلنا، هذا الطبيب المنافق اللي يشتغل في فريق العمل ما راح يقدم لي إنتاج جيد، وراح يشتغل نص نص، فراح يأذي غيره، ورح يقوم بعملية كمائن ومضبات وكلام غير صحيح، ويصير يعني علاقات غير جيدة بين فريق الأطباء في مثال اللي ذكرناه قبل قليل. لكن احنا نتكلم الآن عن مشكلة المنافق مع ذاته. يعني أول حصيلة ربح أنا أفكر فيها نفسي، لما أعرف أن النفاق ممكن يأذيني أول أنا شخصيا، فلماذا أسمح لهذا المرض أن يدخل ذاتي؟ إذن النقطة الخطيرة، ما في شك أن النفاق خطر على الإنسان وعلى من يتعامل معهم، ما في شك. لكن الحين أهم شيء في ذاتي، في شركتي النفسية، أن أعرف اللي يأذيني. ولما أعرف أن النفاق هي ظلم رهيب لممتلكاتي، فمن الفطنة أن أترك هذا المرض، لأنه مرض قلبي خطير، يعني يخسر الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. والمنافق لو ما يؤمن في الآخرة، شوفوا المنافق لو ما عنده إيمانيات، ما عنده إيمانيات في الآخرة ودنيوي، من غير الإيمان، من غير الخوف من العقاب، لعرف أن النفاق بحد ذاته خسارة في الدنيا. ما حد يقدر يشتغل مع منافق مهما كان دينه ومهما كانت ملته. النفاق هذا شيء رهيب ويقطع العلاقات الإنسانية، وصعب أن الإنسان يتعامل مع إنسان منافق. فالنفاق، إن أنت بغيت الأجر ربحت الدنيا والآخرة، وإنت ما بغيت الأجر، والله تقول أنا ما أحب النفاق لأن مبادئي مو حبا بالأجر، هم أنت راح تنجح في الدنيا. أكيد. فإذا كل ما يطلبه مني الإسلام ينجحني في الدنيا للدنيا وينجحني في الآخرة. إذا مشكلة المنافق أنه يريد أن يأخذ دون أن يعطي، فهو كاذب، مخادع، طماع، يريد أن يحصل على المنزلة والكرامة دون أن يبذل الجهد الحقيقي فيها، ويريد أيضا أن يحصل على ماذا؟ علو المنزلة في قلوب الناس. لكن يتناسى هذا المسكين أن علو المنزلة في قلوب الناس تحتاج إلى خطوة سابقة، هي علو المنزلة عند الله عز وجل. عشان الإنسان يوصل إلى أن الناس تحبه، هو المنافق في منتهى الغباء يعتقد أن لو نافق الناس راح تحبه لأنه راح يطلب مدحهم إلى آخره. في الواقع أنت الناس ما راح تحبك، الله يرمي أو يقذف المحبة في قلوب الناس. لو الله حبك الناس راح تحبك. ومن أراد ذلك، من أراد أن يصل إلى العلو المنزلة في قلوب الناس، عليه أن يعمل ويعطي من نفسه وينفق من جهده لكي يحصل على ما يريد. ولكن المنافق قصته بخيل، غبي، كسول، يريد أن يصل إلى المنزلة العالية بغية المدح كحصاد نهائي لجهده المريض. إذن خلينا نحلل شوية هالكلام ونقول، نقول مرة ثانية، نعم المنافق قصته فقير. أول شيء لازم أعرف أن المنافق فقير، بعدين المنافق بخيل، المنافق غبي، المنافق كسول، المنافق مستعبد، المنافق لا يملك الضمير. مستعبد من نعم. نفسه طبعا. نعم. إن شاء الله عليك. إذن خلينا نحلل صفات المنافق. فقير، المنافق فقير شلون؟ ممكن يكون يعني عنده رصيد عالي جدا. صحيح. ملايين، كيف يكون فقير المنافق؟ فقير لأنه لا يملك هدفا كونيا خلق من أجله ممثلا برضا الله تعالى والفوز بالجنة. لأن هدف المنافق أنه مو يرضي الله، يرضي ذاته، يرضي النفس الأمارة بالسوء، ولا يملك الصراط التي توصله إلى ذلك الهدف الطيب، ولا يملك الوسائل الصحيحة المناسبة للصراط السوي. فهو فقير فقرا مركبا، ينقصه الهدف السوي والصراط المستقيم والوسائل السوية. إذن أنا عرفت ليش هو فقير. فقير لأنه ما عنده هدف ولا عنده صراط مستقيم ولا عنده وسائل الطاعات. إذن هو فقير مهما كان رصيده عالي. طيب نقول بعد أن المنافق مو بس فقير، بخيل. كيف؟ بخيل لأن المنافق يرفض العطاء المناسب للمنزلة التي يرغبها. ماذا يريد المنافق مثلا؟ يصل مرتبة عالية، الناس تحبه، رئيسه يحبه، ياخذ ترقية، طمع في معيد. ماذا تريد أنت أيها المنافق؟ تريد منزلة معينة؟ فها هو يستهدف مدح الناس والطمع بما عندهم، ويعمل على انتزاع ذلك المدح عن طريق جهد النفاق المؤقت المرتبط بأعين الناس. فهو بخيل، يستجدي المدح ويرفض تقديم الجهد وإنفاق المقابل الحقيقي في أداء الأعمال بشكل متقن. يأخذ من الناس أكثر مما يعطيهم، بخيل. يريد أن يصل إلى أن رئيسه يقول له شاطر وأنت البحث اللي قدمته أو التقرير ممتاز، ويحاول أن يمدح الرئيس ليعطيه علامة عالية. إذن هو ما يدخل عمله، يحاول يمدح الرئيس ويحاول أنه هو يقيمه بشكل غير صحيح، ويسمع كلام قد يكون غير صحيح عن الإدارات الدنيا، قد يسمع كلام غير صحيح بس يرضي الرئيس ويسبب لي نوع من الربكة في العمل، وما يعطي معلومات صحيحة من القاعدة. المدير الجيد لازم يكون عنده معلومات صحيحة من الميدان وعلى أساسها يصدر قرارات صحيحة. فإذا كان هذا المدير تحت منافقين أو ما يعطي المعلومات الصحيحة، مشكلة كبيرة، ويصل إلى هذه المنزلة وهذا يضيعه. إذن المنافق بخيل، يريد أن يصل إلى هذه المرتبة العالية من غير ما يعمل جهد. ينافق لكي يصل إلى ما يريد لكن من غير جهد، بخيل، ما يعطي من نفسه وما ينفق الجهد المطلوب مقابل المنزلة. تريد أنت رتبة عالية، طيب اشتغل لها. لا يريد أن يشتغل، فهو بخيل. بخيل لا يعطي. معروف المنافق ما يحب يعطي، يحب ياخذ. فهو مشكلة المنافق أنه يحب أن يأخذ المدح، يطمع بما عند الناس، يهرب من الذم، بياخذ من الناس بس ما يعطي. وأيضا المنافق غبي. طيب ليش غبي؟ غبي لأنه يعتقد أنه ذكي، هو مو ذكي، ويعتقد أنه بذكاء يستطيع أن يضل الناس بنفاقه، ولا يعرف أن الله تعالى يفضح المنافق في الزمن الطويل. يعني أنت بتكذب مرة مرتين، بتحاول تبين أنك أنت شاطر، مع الزمن الطويل شو رح يصير؟ رح تنفضح. وأيضا ليس فقط المنافق مفضوح، وأيضا الله عز وجل يلقي كراهيته في قلوب الناس، مما يجعل انضمامه إلى فرق العمل في الحياة مع الإنسان الآخر من أصعب الأمور. فها هو يستقبل سهام الكراهية من كل فريق يعمل به، فريق عائلته، صور عائلة فيها منافق، فريق الجيرة، فريق الحي، فريق العمل. في أي عمل أنت، طبيب، مهندس، معلم، محاسب، مذيع، فريق العمل لما يكون فيه نفاق ما حد يقبل منافق في الفريق. صحيح. فريق الأصحاب، الديوانية. إذن نقول إن المنافق غبي، يعتقد أنه ذكي، يعتقد أنه يستطيع أن يضل الناس بالواقع بنفاقه، في الواقع هو مفضوح ومكروه. طيب إيش يحصل له بغبائه؟ بهالغباء عندما يأخذ النفاق كطريق له، يفقد مصداقيته مع الناس، وتصبح معاملاته مع الآخرين من العوائق المسلم بها. ما تقدر تسلم أنت المنافق، تقدر تثق فيه؟ استحالة. هذه الأشياء اللي ذكرتيها أمناية فيما يتعلق بالمنافق كلها تقريبا فيما يتعلق بمباشرته لنفسه، أي أن ما يفعله الآن هو وسيلة من الوسائل التي تضر نفسه هو شخصيا. نحن نريد توضيح ملايف لما يمكن أن نعرفه من خلال هذه الصفات. كيف تنقلب على هذا الشخص هذه الصفات لنراها نحن بمرآتنا نحن البشر؟ يعني كيف نرى المنافق؟ هل هناك علامات واضحة نستطيع من خلالها أن نرى المنافق من خلال التعامل؟ طبعا نحن لا نريد الأشياء التي تضر المنافق نفسه، لكن نريد الأشياء التي تضرنا نحن من المنافق. شوف، مع الوقت رح تشوف إنسان لا يتقن عمله ويتكلم كثير ومظهره جيد، لكن مع الوقت رح تشوف ما في شيء. يعني أنا بعطيك مثال، لو جاء لك واحد ما تعرفه وقدم لك هدية اللفافة فوق الرائعة، ويمكن وداها عند أتقن محل في العالم يعرف كيف يجمل لفافة الهدية، وانت تفتحها متمتع انك تفتحها، ومتوقع يكون داخلها شيء في منتهى الجمال يناسب هذه اللفافة. اللفافة في الآخر لقيت داخلها قطعة الحمى متعفنة. شو حيصير فيك؟ صدمة كبيرة طبعا. هل يناسب الجوهر الموجود في المظهر؟ مهما كانت اللفافة جميلة إلا ما الرائحة النتنة اللي في العلبة تطلع رح تخبيها يوم يومين ثلاثة رح تفتحها ورح تشوف داخلها. فأنت مع الوقت رح تشوف المنافق ما تقدر تشتغل معه. صحيح. رح تشتغل معه مرة مرتين ثلاثة بعدين ما تقربه لأن إنسان ما يستطيع ينتج ويعيق الإنتاج مع الإنسان الآخر. إذن التجربة هي خير برهان كما يقال في المسائل التجارية. ما في شك لأن نعم. ما أقدر أحكم على المنافق أنا طبيعي. لأنه مرض خفي ولا يعلم مدى النفاق إلا علام الغيوب. سبحان. أنا أردت من هذا السؤال منايف أن أوصل معلومة إلى المستمع الكريم بأنك لا تأخذ رأي الآخرين فيما يقال بأن فلان منافق مجرد كلمة تقال دون أي دليل. يجب هذه كلمة خطيرة. طبعا يجب أن نتأكد من هذه المسألة فيما يتعلق في مسألة العمل والتدارس فيما بيننا وبين الشخص. كمن يريد أن يخطب فتاة يتحرى صاحب أو يتحرى الأب عن هذا الرجل بكل صفاته، أي أنه يأخذ الإجابة من أقرب الناس إليه. بس إحنا الغرض من هذه الدروس هي تربية النفس، تربية الذات. يعني النفاق أنا أولى الناس أني أعرفه وأدب نفسي، وكل ما الإنسان حط كل جهده على أن هذه النفس تنقى وتزكى بفضل الله عز وجل ثم بفضل العلم والمفاتشة أفضل له من أني أبحث عن المنافقين وأبتعد عنهم. خليني خليه بنفسي. صحيح. أنا أقول المنافق مو زين، مو يمكن أنا أكثر منه أنا في النفاق. ما أعرف، النفاق يحتاج مني إلى مفاتشة ومحاسبة وحاسب هذه الذات، والإنسان يكون نيته في منتهى الجمال بس قد يدخل النفاق وهو عارض. فلازم يكون الإنسان يكون واعي ويفاتش هذه الذات وتكون في عملية مراقبة لحظية. ومثل الواحد اللي عنده مصنع وعنده محاسبة وعند مراقبين إنتاج وعند كم من المهندسين الممتازين، مهما كانت الجودة عندهم عالية لو ما عندهم رقابة مستمرة ومراقب عام لتحسين الإنتاج والجودة راح المستوى المصنع راح يقل. نفس الشيء الإنسان لازم، حتى لو الإنسان وصل إلى مرحلة أنه فاتش، بس لو أنا سهيت عن نفسي يوم أو لحظة يمكن يرجع النفاق لفوق رأسي. إذن العملية عملية مفاتشة وجهاد، ولذلك في الإسلام جهاد النفس هو الجهاد الأكبر. فالحين المهمة اللي لازم أفكر فيها نفسي، شركتي النفسية، ممتلكاتي اللي يكون داخلها نفاق وأنا ما أدري. فالغرض من إحنا لما ندرس موضوع النفاق وموضوع الصدق وأهميته والكذب وخطورته، إن أشوف الموضوع هذا لازم أفاتش هذه الذات لحظيا، أشوف في شيء داخل وأنا ما عارفه، وخصوصا أمراض القلوب يعني هذه تسري من غير ما الإنسان يستشعر بدخوله، ما تستأذن الإنسان. طيب قلنا إن المنافق كسول، لماذا المنافق يعد كسول مع أن تشوفه يركض عشان رئيسه يعطي تقرير، تشوفه هو لا يريد أن يعمل ولا يدخل عمله، ولكن طمعا بمنصب الرئيس يشتغل لأن الرئيس يشوفه. طيب ليش نسميه كسلان؟ كسول لأن المنافق يسعى للحصول على جودة معينة من الإنتاج وأداء الأعمال، ولكنه يريد أن يصل إليها بدون جهد متواصل. فها هو يعمل إذا ما كانت أعين الرئيس تراقبه، فإذا ما غابت تلك الأعين شو يصير؟ وقف المصنع، وقف مصنع إنتاجه بالكلية وتعطل الطاقات. فهو كسول لا يملك ملكة التحفيز الذاتي والاحتساب، بل حوافزه خارجية مرتبطة بأعين رئيسه متقطعة من آن إلى آخر، مما يؤثر على إنتاجه الكلي في حياته. ما يشتغل على طول، في عين تشوفه اشتغل، ما في عين ما يشتغل. أكيد. إذن هو كسلان، يحتاج بطارية يشتغل على بطارية، ما يشتغل على تيار متصل. ففي فرق لما يكون عندك آلة تشتغل باستمرار، التقي يشتغل ب24 ساعة لأن العداد تقوى الله والمراقبة والجهاز الأمان الداخلي يشتغل مراقبة، ولكن الكسلان لا، يشتغل على بطارية. طيب مستعبد، ليش المنافق مستعبد؟ مستعبد لأنه مسكين لا يملك حرية ذاته، وهذه الذات تستعبده، مو الذات، النفس الأمارة بالسوء تستعبده وتأمره أمر الجبابرة الظالمين لأن يجلب لها المدح كوجبات سامة تسعدها وتبطرها فرحا وسرورا. المدح لما يأتي المدح هذا الغير صحيح من النفاق من وسيلة النفاق، من الذي يسر به؟ نفس الأمارة بالسوء، لأن الإنسان اللي عنده عقل ما يسر بالنفاق لأنه مو صحيح. فالمنافق عبد مكبل بالسلاسل لا يقوى على اتخاذ قرار صحي في مصلحة ذاته، بل هو مستضعف مؤتمر بأوامر نفس الأمارة بالسوء، يسعى بكل طاقاته لجلب المدح لتلك النفس الأمارة ويحاول أن يحفظها من الذم دون أن يلقي انتباها إلى مصلحته الشخصية. إذا المنافق ما يفكر بمصلحته الشخصية ما يعرف، وأيضا دون أن يقيم إنتاج مصنعه كما وكيفا، ما عنده تقييم في مصنعه. المنافق لو عنده مراقب عام، لو عنده مراقب إنتاج، لعرف أن إنتاجه مو متقن، ما في جودة. فهو كالآلة التي تعمل بدون عقل، ومفتاح تشغيلها عند ملكتها الشريرة النفس الأمارة بالسوء. فيا له من مستعمر مستعبد. هو مو مستعمر، من المستعمر؟ الهوى والنفس الأمارة بالسوء. لكن المستعمر هو المستعبد، والضعيف هو من؟ هو المنافق الذي فقد جمال الحرية وأعطى مقاليد حكم ذاته لملكة شريرة لا ترحم. من هي الملكة الشريرة التي لا ترحم؟ النفس الأمارة بالسوء. طيب، وأيضا المنافق لا يملك الضمير. هذه آخر نقطة في خصال المنافق السيئة، ما عنده ضمير المنافق. هل شفت منافق عنده ضمير؟ فقد المنافق المراقبة الذاتية ممثلة بتقوى الله. وما التقوى إلا مشاعر داخلية بأن الله تعالى يرانا في السر والعلن. وهذه التقوى أو هذا صمام الأمان أو المراقبة الذاتية اللي اسمها تقوى الله أو ضمير، تمثل رادعا ذاتيا ضد عوائق الإنتاج في الحصيلة العمرية لعابر الدنيا. إذن الإنسان اللي يعيش في الدنيا لما يكون عنده ضمير، وفلان يشتغل بضمير، فلان تربي عيالها بضمير، فلان يعامل زوجته بضمير، فلان يعامل أصحابه بضمير، اللي هو ترجمتها الإخلاص، يعني اللي هي تقوى الله. تقوى الله هي الرقابة الذاتية والاستشعار بأن الله يرانا في السر والعلن. إيش معنات هالكلام؟ معناها عندي ضمير أو عندي جهاز رقابي ما يطلع لي منتج من عندي إلا متقن. كأن تصور نفسك عندك مصنع وعندك مراقب عام للإنتاج اسمه الضمير. تصور لو أنت تشتري من هذا المصنع اللي صاحبه يقول للعمال اللي عنده ما تطلعون منتج 90% وغش فيه المستهلك، أريد كل منتجات مصنعي تطلع 100%، تشتري منه هذا؟ إذا هو حريص على إنتاجه بهذا الشكل، وهكذا صاحب الضمير الحي ما يطلع من إنتاجه الأدائي بأي عمل يقوم فيه إلا منتج متقن 100%. ليش؟ لأنه عنده ضمير. أما المنافق مسكين، إنسان لا يستشعر مراقبة الله له، وإنما هو إنسان مغيب عن الواقع، مستعبد من النفس الأمارة بالسوء، يعمل بلا ضمير، لا يملك مراقب عام لإنتاجه الفكري القلبي. ولذا نجد أن منتجات مصنعه الدنيوي من أعمال قصتها تنقصها الجودة وينقصها الإتقان. لماذا؟ لافتقاره إلى جهاز مراقبة الإنتاج وتحسين الجودة وتطويرها اللي اسمه الضمير أو اللي اسمه تقوى الله. خلاصة القول أن المنافق يحرص على مظهره الجميل مستترا وراءه ليخفي جوفه المتعفن، معتقدا أن العطور الصناعية تخفي روائحه النتنة الذاتية. وهيهات، نعم هيهات وألف هيهات أن يصل إلى ما يريد. الانتظارات من أحد الشباب يقول لي، يعني مساء من أحد المواقف، يقول إن في هجوم علي وأنا مظلوم. الكلام هذا كلهم من الشباب ملتزم وطيب وإلى آخره. فسألت سؤال، قلت له أنت عندك مشاعر بالقوة ومتأكد من نفسك؟ قال لي نعم. قلت له لو أنت عندك مشاعر بالقوة، لو الإنسان الثاني ضربك وأنت عندك مشاعر القوة، لأنت ما زعلت الزعل هذا. قال لي ليش؟ قلت له القوي لما حد يضربه ويكون الثاني ضعيف وأنت أقوى منه راح يحس ألم بيده. فطبعا استغرب، قلت له صح. الحين الطفل الصغير لما يأتي ويضرب عملاق عنده عضلات قوية شو راح يصير بإيده؟ راح تعوره. ليش؟ لأن الطفل ضعيف وهذا صاحب العضلات قوي جدا. وهكذا الإنسان القوي في داخل نفس الإنسان القوي ما يحتاج يتكلم، إنما مشاعر الداخلية، إحساسه بقوة، بقربة من الله عز وجل، بتمسك بمبادئه، بوضوح الأمر عنده، بالتعامل مع المخطئ بمشاعر الشفقة، وإن المشاكل يمكن أن تنحل بسهولة. هالمشاعر القوة الداخلية تنبثق وتخرج إلى الخارج، فالإنسان الثاني يحس فيها. فما في داعي أقول للناس أني أنا قوية، الناس راح تشعر أن أنا قوية لو أنا فعلا قوية. فإذن القوة الحقيقية تنبثق من أين؟ من داخل الذات. إذن نرجع نقول أن راية الانتصار النفسي تكون عندما تستوي السريرة مع العلانية. هذا الإنسان منتصر وقوي جدا ورافع راية الانتصار عالية، الكل يعرفها بدون ما يعلن عنها. وهنا تكون تقوى الله ومفهوم الضمير الحي كجهاز رقابي نشط في قمة أدائه التفتيشي على نوعية الإنتاج الصادر من نوايا وأفكار وسلوكيات، سلوكيات من؟ فقط ذلك الكيس الرشيد الناجح. والعبرة من قول عمر رضي الله عنه أنه يعلمنا كيف نتعامل مع دوائرنا المسؤولين عنها، ونعمل جاهدين على إخراج القوى الكامنة الخيرة في تلك الذوات. وأول هذه الخطوات الإدارية هي غرس الضمير الحي، أو بمعنى آخر تقوى الله في النفوس. طيب لماذا؟ حتى نضمن استواء السريرة والعلانية. إذن لازم أنا ربي أولادي، أول شيء أقول لهم فيه لازم يا ابني يكون عندك ضمير، لازم يا بنتي يكون عندك تقوى الله، لازم تستشعرين أن الله يشوفك. وبالتالي هنا عمر رضي الله عنه أراد أن يغرس هذا المفهوم في حقل من؟ الأحنف. فبالتالي أراد أن يقول له عليك أن تكون سريرتك مثل علانيتك. وهذا يعلمني أني أنا أكون، إذا كنت أنا مدير في قسم، إذا كنت معلم، قائد، أب، أم، أي مكان أنا موجودة فيه، لازم أعلم اللي حولي إن من غير الضمير الحي، من غير تقوى الله، من غير تمسكنا بالمبادئ، الإنسان ما له قيمة. ومو بس ما له قيمة، ضعيف. صور الإنسان عايش من غير مبادئ، صور الإنسان عايش من غير ضمير، هل تعتقد الإنسان اللي ما عنده ضمير يكون قوي؟ ضعيف، وانتهى الضعف. ليش؟ لأن النفس الأمارة تلعب فيه يمين وشمال. إذن ومتى حدث ذلك؟ حدث إن الإنسان يمتلك الضمير الحي وتستوي السريرة والعلانية. ماذا يحدث؟ إن متى حدث ذلك، كل هذا مع التمسك بالمبادئ الثابتة التي لا تعرف التجربة والخطأ. السؤال، ما هي المبادئ الثابتة التي لا تعرف التجربة والخطأ؟ ما في شك، هو اتباع الكتاب والسنة، لأن هي مبادئ لا تعرف التجربة ولا تعرف الخطأ، هي عبارة عن قوانين إلهية تعرفنا كيف نستخدم هذه الذات وكيف نعيش بهذه الدنيا بقوانينها من غير ما نقع في الأخطاء. إذن متى حدث ذلك؟ عند ضمير حي وعند سريرة وعلانية متساوية وعند تمسك بالمبادئ، شو يصير بهالإنسان؟ انطلق هذا الإنسان إلى أين؟ إلى عالم النجاح، يملك آلية المسار ويملك آلية تخطي العوائق. إذن عنده نوعين الآليات، يعرف كيف يسير، عارف وين بيروح وين بيمشي في الدنيا. لو أنا بسأل أي أحد أقول له ما هو هدفك في الدنيا وإلى أين تذهب وماذا تريد، هذا الإنسان الناجح يملك آلية المسار، يعرف إلى أين يسير وكيف يسير، هذه آلية المسار. ويملك آلية تخطي العوائق، عنده مشكلة مع ابنه، مع زوجته، مع رئيسه، مع جاره، يقدر، شو المشكلة؟ مشكلة حلها، المشكلة أني أنا ما أعرف حل المشكلة، هاي مشكلة. إنما إذا أنا عرفت حل المشكلة ما هي مشكلة أبدا، هي عائق أتخطاه وخلصنا. إذن هو عنده يملك آلية المسار، يملك آلية تخطي العوائق، لا تحرقه المهاترات الاستهلاكية. لازم ننتبه في الحياة مهاترات استهلاكية تحرقنا، يعني المهاترات الاستهلاكية اللي هو التنابز والسب والشتم والخلافات والغيبة، والإنسان يختلف مع الإنسان الآخر ويحاول يوقع، وضربة الغدر من الظهر والغش، كل هذه مهاترات استهلاكية تحرق طاقات الإنسان. الإنسان بدل أنت ما تضيع وقتي وتعرقل مسيرتي، فكر بشيء ما يأذيني وينفعك، انت اذا اذيتني اذيت نفسك، فهذه مهاترات استهلاكيه، انت تهلك طاقتي. تريد ايها الانسان او تريد ايها الانسان ان تؤذي اخيك الانسان؟ في الواقع انت انفقت او اهلكت من طاقتك واهلكت من طاقات الاخرين. طب ايش سويت؟ مهاترات استهلاكيه ما منها فايده وحرقناها. وبالتالي الانسان عندما ينطلق في عالم النجاح، عندما تستوي السريره والعلانيه عنده، انطلق في عالم النجاح، يملك آلية المسار، يملك آلية تخطي العوائق. لا تحرقه المهاترات الاستهلاكية مع من يتعامل معهم. ليش ما تحرقه؟ ليش معناه هو؟ ليش الآخرين تحرقه المهاترات وهو ما تحرقه؟ ما تحرقه لأن إنسان يستشعر بالشفقة للمخطئ، عنده مشكلة يحلها، إنما ما يحرق نفسه علشان إنسان هو أراد إنه يهلكه. ولا يتفاجأ الناس، النقطة الحلوة في الإنسان اللي تستوي عنده السريرة والعلانية إنه ما يتفاجأ بما يخبئه من داخل نفسه من سريرة. ليش؟ لأنه ما عنده نفاق في داخل نفسه، فبالتالي هو سريرته معروفة، وبالتالي الناس ما راح تتفاجأ وما راح يفاجئهم، ما يملك نفاق. المنافق يفاجئ الناس في عنده سريرة تختلف عن علانيته، من أنا لآخر راح يفاجئهم بسريرة غير متوقع. هذا الإنسان الذي لا يتفاجئ الناس بسريرته، عارفين أن سريرته وعلانيته نفس الشيء، يعمل هذا الإنسان الذي يمتلك هذه السريرة المطابقة للعلانية أنه يعمل في داخل نفسه في ضوء الشمس. الكل يعرف ردود أفعاله مع المواقف المختلفة. كيف؟ ليش الإنسان اللي سريرته توافق علانيته يمتلك ردود أفعال متماثلة؟ لأن إنسان واضح في السر والعلانية. هذه النقطة الحلوة في الإنسان، يعني أنت ما تتفاجأ في موقفه تجاه واحد فقير قال له لو سمحت عطني، إذا عنده يعطي، إذا ما عنده يقول الله يعطيك، فأنت ما رح تتفاجأ فيه. لو واحد مرؤوس عنده قال له إيش رأيك أحل لك المشكلة ولكن لازم نرشي ناس، أنت عارف أنه صاحب مبادئ، ردت فعل للموقف هذا أنت عارف رح يرفض. إذن ردود الأفعال للمواقف المختلفة للإنسان الذي تستوي عنده السريرة والعلانية معروفة، خلاص أنت تعرفه، بالتالي ما تتفاجأ فيه، ما عندك مفاجآت، ما أنت عارف أنه صاحب مبادئ، وبالتالي ردود أفعاله واحدة، حتى بمعنى واحدة ثابتة لثبات ارتباطها بالثابت للكتاب والسنة. طبعا هي مو واحدة يتعامل مع الصادق غير، يتعامل مع اللي غش غير، اللي يخون الأمانة غير، لكن ردود أفعاله معروفة، يمشي باتزان، الكل يعرف إيش راح يتصرف. لكن المنافق ردود أفعاله معروفة، ما تعرف متى راح يتصرف بطريقة جيدة وغير جيدة، لأنه السريرة تختلف عن العلانية، ولا تعرف مبادئه. وهذا من يقول أنني أساير العصر، يعني أي عصر؟ هي ألفاظ يعني كثيرة تصدر من كثير من الناس ويعتقدون بأنها هي الحجة أو هي البرهان أو هي الدليل على أنهم أصحاب حق عندما يتصرفون تصرفات الخاطئة، ويعتقدون ويقولون أنهم نحن نساير العصر، نحن نماشي العصر، نحن وهكذا، يعني مثلا بالغش والخداع يماشي العصر. يعتقد هو هذا، هو يمكن خلينا نسميها تسمية أخرى، هو لا يساير العصر، هو يساير نعم بس ليس العصر، إنما يساير النفس الأمارة بالسوء. نعم، إذن الكل يعرف ردود أفعاله مع المواقف المختلفة. لماذا؟ لأنه امتلك مصداقية السريرة التي تتفق مع العلانية، في مصداقية، في العدل والقلب، احنا نقول في الكويتي واحدة، فلا يختلف في علاجه مع المواقف. لماذا؟ لأنه ثابت المبادئ، ولكن قد يختلف في تبنيه للأساليب المناسبة للمشاكل، كل حسب معطيات المعضلة. لو أنت راح تتعامل في مشكلة الغش مع ولدك، أنت مبدأك واحد، لكن أسلوبك في التعامل مع الطفل اللي غش عمره 7 سنين غير أسلوبك مع المرؤوس اللي عندك، الموظف اللي غشك، يعني هو مبدأك واحد لكن الأساليب تختلف في التعامل مع المشكلة، ولكن في النهاية سيتعامل مع الغش بنفس ردود الأفعال في الأزمنة المختلفة، وكذلك السرقة وخيانة الأمانة والتسيب في إتقان العمل والكذب والنفاق وغيرها من عوائق الطريق. فلأن صاحب المصداقية يتشبث بمبادئه، فإنه ثابت في ردود الأفعال لكل قضايا الحياة. ومن أجل ذلك أراد عمر رضي الله عنه أن يقول للأحنف: العبرة أن تكون قويا جميلا في جبهتك الداخلية التي لا يراها إلا الله تعالى، وأن أعدائك الحقيقيون يعيشون في داخلك، فأن انتصرت عليهم نجحت في الدنيا والآخرة، وأن انتصروا عليك دمروك في الدارين. والجميل من قول عمر أنه يعلم المربي أيا كان، أم، أب، معلم، مدير، مدرب فريق، قريب، جار، أيا كان ذلك الإنسان، أن يحاول تدريب من حوله على الصدق، ويقيم سلوكهم على مقدار استواء السريرة مع العلانية، كما حاول عمر رضي الله عنه أن يلقي الكرة في ملعب الآخرين حتى تكون المسؤولية ذاتية تبدأ بتنمية فضيلة التقوى كجهاز ضميري مراقبي نشط يعمل على سلامة الأمن الداخلي في الذات، ويحرص على أن يستتب الأمن بطرد الأعداء من ساحة الذات الإنتاجية، كما أيضا أخيرا نقول يحرص على تلجيم النفس الأمارة بالسوء وحبسها في قصرها المنيف. إذن الكنوز التربوية اللي ناخذها من أقوال السلف إن اتعرفني المنافق، لأن النفاق يعني مرض قلبي، وصعب الإنسان يعرف النفاق ويشوفه بعينه، لأن مدام مرض قلبي معناها مرض خفي، وعلام القلوب هو من؟ هو الله عز وجل. ولكن هناك علامات للمنافق، ولذلك الكنوز التربوية تعلمني تقول لو أنت شفت النتائج الفلانية الأخلاقية من فلان فهو منافق، إذا اشتمل على كل هذه النتائج أو على كل هذه الصفات الأخلاقية، لو كان في جزء منها ففي جزء من النفاق. فإذا هذه الأقوال تعلمني كيف أستدل على المنافق بنتائج أخلاقه بين الناس. هذه الجزئية اللي حضرتك تفضلت فيها، يعني هل هذا الإنسان يحاول إصلاح نفسه، أو أنه يعلم عيب نفسه ليقلل من نسبة النفاق في نفسه؟ الاثنين. الإنسان يحتاج أنه يعرف الأمور عشان يعالج نفسه. أهم شيء في الدنيا أن يعالج نفسي، ما في أحد أغلى عندي من نفسي، فلازم أؤدبها وهذبها بحيث أنها تستطيع أن تسير في المسار الصحيح وتتخطى العوائق عشان في الآخر أحصل على رضا الله إن شاء الله ثم الجنة. فإذا ما في شيء في الدنيا أهم عندي مني نفسي أني أبعدها عن النفاق. إذا نتعلم من هذه الأقوال أني كيف أبتعد أو أخذ بيد نفسي بحيث أنها لا تقع في النفاق. والنقطة الثانية أني أتعامل مع الناس بحيث أني لما شفت واحد كذاب أنتبه منه، لما شفت واحد يخلف الوعد أنتبه منه، واحد ما يؤدي الأمانة أنتبه منه. إذا النقطة الثانية التعرف لي المنافق بحيث أني أتحذر وأنا أتعامل معه، لأن التعامل مع المنافق يدمر لي كل خططي ويدمر لي كل أهدافي المرحلية. كيف لي أن أتعامل مع منافق مهما كان عنده من الشهادات العلمية والخبرة الميدانية في إنجاز عمل معين؟ منافق يتكذاب، لا يؤدي الأمانة، يخلف، يغش. إذا الموضوع خطير. خلينا نشوف التعريفات اللي ممكن نتعلمها من الأقوال التربوية السابقة للمنافق. واحد، المنافق إذا حدث كذب، كذاب. إحنا إذا فكرنا موضوع الكلام أو الكذب إذا جاء من الكلام، إحنا نعرف إن الكلام يأخذ مساحة زمنية ضخمة من عمر الإنسان. إيش كثر الحين نتكلم؟ ترى كثير. لو نحسب الدقائق اللي إحنا نتكلم فيها في يومنا راح نشوف إن الكلام يأخذ مساحة زمنية رهيبة من حياتنا، كما يأخذ الكلام مخزون كبير من الطاقة الذهنية، يعني عقلنا يفكر قبل لا يتكلم، والوجدانية أيضا مشاعرنا تتحرك قبل أن نتكلم، والعصبية أعصابنا أيضا وإحنا نتكلم تتفاعل مع الكلام، والمادية لما أتكلم أنا أصرف من طاقاتي. إذن الكلام يأخذ مخزون كبير من الطاقة الفكرية والوجدانية والعصبية والمادية من رصيد المتكلم الدنيوي. لما أتكلم في جزء من إنفاقاتي تصرف على ماذا؟ على هذا الكلام. فإذا لم يكن هذا الكلام مثمرا ومربحا هلك صاحب الكلام وخسر الدارين إذا كان كلامه في المعصية. الكلام يأخذ أصلا مني وقت كبير، ويأخذ مني مجهود كبير من جميع الجهات الذهنية والوجدانية والعصبية والمادية. فإذا كان هذا الكلام اللي أماخذ من مساحاتي الزمنية والطاقاتي المختلفة، إذا ما كان في بشكل مربح هلكت. لو كان كل هذه الطاقة وكل هالكلام في المعصية، هلك الإنسان في الدارين، وخسر أيضا. إذا كان في المعصية خسر خسارة محضة في الدارين، أما إذا كان الكلام في المباح فخسر الفرص البديلة. بدل ما أتكلم بشيء ما أربح منه، يمكن لو تكلمت بإصلاح ذات البين، أو تكلمت بكلام مفيد علمي، وأنا أربي أولادي وأنا ألعب وياهم، يكون منه فائدة الكلام، هذا شيء طيب. فإذا تكلمت في المباح خسرت الفرص البديلة اللي أنا ممكن أتكلم فيها بحيث أني أنا أربح أنا واللي معي. فإذا استيقنا أن جزء كبير من قراراتنا تعتمد على ما نستقبله من كلام الآخرين، وضح خطورة الكذب على الكاذب والمكذوب عليه، حيث تعمل الأكذوبة على نشر الضرر على صاحبها، حيث يخسر مصداقيته ويفقد قبوله عند الله وعند نفسه وعند الناس، كما يخسر المكذوب عليه قراراته التي استندت على أكاذيب المنافق، مما يتترتب على ذلك فشل ذريع في نتائج تلك القرارات. إذن الكذاب هو يخسر ويخسر غيره، والكذب خلق ذو ضرر مركب متعدي، يبدأ بالكاذب وينتهي بالمكذوب عليه. قلت في نفسه، يعني أن المنافق يضر نفسه ويضر من حوله. نعم. لو سأل المنافق الآن سؤال ويقول: هل هذا النفاق يبان علي عندما أتحدث أو عندما أتصرف؟ سؤال حلو. مفروض المنافق دائما يسأل نفسه، يقول طب أنا، هو المشكلة أن صاحب المعصية يعتقد نفسه ذكي. يعني مثل اللي يكذب يحاول، لماذا يكذب الإنسان؟ يحاول أن يحصل على نتائج كبيرة بجهد صغير، يريد أن يخرج من المعضلة من المحنة بأقل الخسائر، يعتقد أنها أقل الخسائر وأقل الجهود. يلا أكذب على رئيسي، ليش ما قدمت التقرير؟ أنا كنت مريضة. وما كان مريض، بس يعتقد أن هذه الطريقة هي طريقة. أو الولد لما تقول له أنت ليش تأخرت، قال لك والله وقعت في الطريق أو أصابني إغماء، وهو يلعب مع أصحابه، ويعتقد هذه الطريقة اللي يهرب منها من عقاب والده أو الموظف من عقاب رئيسه. هو يعتقد أنه طلع من المحنة، بس هو ما طلع، هو خسر، خسر نفسه، خسر علاقته مع ربه، خسر، راح ينفضح مصداقيته مع الناس. فهو المنافق لازم إذا نظر لنفسه قال هل يبان علي، مثل السؤال اللي حضرتك طرحته، تقول هل يبين علي إذا أنا نافقت؟ لو كل منافق سأل نفسه وصدق مع نفسه في عملية وصف شكله بين الناس والنتائج، راح يترك النفاق. سؤال جزاك الله خير، ممتاز. إذن هذا السؤال هو مرحلة من مراحل الإصلاح، ما في شك. نعم. الواحد يسأل نفسه ويحاور نفسه. نعم. المنافق يعتقد أنه شاطر وذكي وأنه أذكى واحد، وأنه بنفاق ما حد يقدر عليه، وهو يقدر يغش الناس كلهم، وهو اللي يربح، والناس يربح على ظهر الآخرين. فهو مشكلة المنافق أنه يريد أن يربح من غيره دون جهد، فيكذب ويخلف وإلى آخره عشان يربح. الإنسان بطبيعته مجبول على حب الربح، أخذها قاعدة طبيعي. لكن الإسلام شي يقول للإنسان، يقول له أنت لو اتبعت قوانيني أنا راح أخليك تربح، راح تربح في الدنيا وفي الآخرة، راح تصير ناجح. لكن صاحب المعصية يعتقد أنه بالمعصية يستطيع أن يربح. أنت يا صاحب المعصية أنت تعمل ضد قوانين الله عز وجل، ما ممكن تربح. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق قوانين عمله، فأنت تعاكس هاي القوانين ما راح تنجح. أي إنسان، هل شفت في حياتك إنسان يسبح ضد التيار وينجو؟ طبيعي. التيار أقوى منه. فأنت القانون الله عز وجل هو القانون المسيطر على النجاح. آلية النجاح هنا تبدأ من تطبيق قانون الله عز وجل في الأرض. حتى الناس بدون إيمانيات بالله وباليوم الآخر لو طبقوا قانون الله راح ينجحون في الدنيا، حتى بدون ما يفكرون بالأجر، لأن الإنسان الصادق ينجح واللي يؤدي الأمانة ينجح حتى من غير أجر. وإذن هذا الدين يحقق لي نجاح في الدنيا قبل الدين، يحقق لي نجاح في الدنيا قبل. في العمل الدنيا قبل العمل الأجر والآخرة.